فهذا والعياذ بالله أول من تسعر بهم النار الذين يريدون بعلمهم عرض الحياة الدنيا، كما في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عملوا ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العفو والعافية. لذلك المقصود أن من آفات الطلب وأخذ العلم أن لا يؤخذ على مقاصده، أن لا يؤخذ على مقاصده. وللشاطبي كلام النفيس في المقاصد في الموافقات وفي الاعتصام، يذكر مثال للباطنية وأنهم في أخذهم الدين كالمنافقين. على أي وجه أخذوا الدين المنافقون؟ على أي وجه أخذوا الدين؟ ها؟ من أجل تقية سترة ليتقوا به السيف. وفي الحقيقة هم يقصدون بأخذهم الدين إيش؟ إفساده من الداخل. قال: وكذلك الباطنية، فإنهم لم يقصدوا للدين ليأخذوه على مأخذه. ما أخذوا الدين الذي يأخذه من آمن به على وجهه؟ الدخول فيه من أجل النجاة به، فإنه لا نجاة للعبد إلا أن يسلم لوجهه لرب الله رب العالمين ويدخل في الدين من أجل النجاة. يسلم وجهه لله وحده بلا شريك، يريد النجاة به. أما أن يكون لغير ذلك فهؤلاء دخلوا فيه مستترين به، نسأل الله العفو والعافية، من أجل أن يفسدوا فيه. هنا قيسوا أخذ المنافق للدين على غير وجهه، وهنا أخذ صاحب الدنيا العلم على غير وجهه. إذن ما الذي حمله لأخذ العلم؟ عرض من أعراض الدنيا، يريد به عرضا من أعراض الدنيا، وهي كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. يتآكل بدينه. قال الله عز وجل عن الأحبار والرهبان أنهم إيش؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن هم دخلوا في أخذ الكتاب ليس لوجهه ولا لمقصده ولا للغاية من نزوله، وما دخلوا في دين الأنبياء على وجهه الصحيح، وإنما دخلوا لمقاصد أخرى. كذلك من يدخل في العلم على غير وجهه ومقصده. ولذلك لا بد من تصحيح النية ومجاهدة النفس على أن يكون ذلك كله من أجل النجاة به وتصحيح عبادتك ظاهرا وباطنا بمقتضى العلم الصحيح. نعم. باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أخو أهل الشام: يا أبا هريرة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ فقال قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء. فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت ذكر كلمة معناها من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عن الحسن قال إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهي ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما تدبر آياته اتباعه بعمله، وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، وإن لم يكن يقرأه يقول أحدهم يا فلان تعال أقارئك متى كانت القراء تفعل هذا، ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء، ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم. قال عمر بن الخطاب لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. إذن هذا وعيد شديد في بيان أخذ شيء من العلم سواء القرآن أو الإسناد أو التكسب، كل نعم الله عز وجل إذا أخذت على غير وجهها، لأن مقتضى أي نعمة من نعم الله أن يعبد الله عز وجل بها ويشكر ويعظم سبحانه وتعالى بها، فإذا لم يفعل ذلك فإنه سيسأل عنها يوم القيامة. ومن أعظم ذلك هنا أخذ القرآن، فإنه أخذه من لم يكن أهلا له، سواء كان أخذه لغير مقصوده من إقامة العمل وفق ما في كتاب الله عز وجل وأن يقيم حدوده، أو كان من جهة التقصير في ضبطه وحفظ حدوده أو في تبليغه وتعليمه ونشره، كل ذلك مما يقصد ويراد على وجهه الصحيح، كذلك الخشية وغير ذلك والتدبر، فكل هذه المعاني من المقاصد التي ذكرت في أخذ القرآن، فإنهم يتلونه حق تلاوته، يتدبرونه، يتذكرونه، يعملون به، يخشون الله عز وجل بعلمه به سبحانه وتعالى من خلال آياته والتعريف به، فكل هذه إذا لم تعمل في الحسبان ولم تصلح به القلوب ولم تطبب به القلوب والأنفس والأرواح، فلا شك أن هذا يعتبر تقصير لأخذ القرآن على وجهه. ولذلك لما كثر القراء، والمقصود هنا بالقراء الذين أخذوا القرآن حفظوه عن الصحابة، الصحابة خشوا من ذلك وخافوا، لماذا؟ لأنه حمل القرآن من ليس بأهل له. نعم. باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتلو القرآن من لم يعمل به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. هذه كلها نصوص الوعيد، نصوص الوعيد لترك مقصد أخذ العلم هنا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: فشأنك، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. قال بكر بن خنيس: إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات، يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي رب بدء بنا قبل عبدة الأوثان. قيل لهم: بدأ. أحسن الله عليكم. أي رب بدأ بنا قبل عبدة الأوثان. قيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. عن أيوب السختياني قال: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. نسأل الله العفو والعافية. عن مالك بن دينار يقول: لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره، إن هذا أبعدهم غورا. عن الفضيل قال: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قال: قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. عن أبي رزين في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. إذن القرآن يؤخذ من أجل إقامة حدوده والعمل به، وكذلك مقاصد العلم كلها على هذا الباب، وذلك أن التزام حدود القرآن وحدود السنة هي ضبط لحركة المكلف. حركة المكلف لا تخرج عن تكون حركة باطنة وتعتريها الأحكام الخمسة، وحركة ظاهرة وتعتريها الأحكام الخمسة، فمن التزم ذلك فقد أقام حقيقة العبودية. فأعمال الباطن إما واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، وكذلك أعمال الظاهر فهي إما واجبة أو محرمة أو مباحة أو مكروهة، وعليه فهي خمسة، فمن أقامها فقد أتم العبودية كما يقول ابن القيم في المدارج. وعليه فهنا يقول: إذا لم يقم حدود القرآن ولم يقم حدود العلم ولم يلتزم ذلك وإنما يخالف ذلك ويخرج عليه فهذا والعياذ بالله هو أخبث الناس، أنه الناس يعظمونه للعلم وهو يخون الله ورسوله فيما آتاه الله عز وجل. أي الذين يقرؤون القرآن وهم يفجرون، أصحاب الفجور يتلونه لكنهم لا يقفون عند حدوده. القرآن يحرم عليهم الفواحش وهم يحرم عليهم الظلم، وهم يحرم عليهم إضاعة الصلاة وهم يضيعونها، وفي المقابل هم إيش يقرؤون. بل الأدهى من ذلك في هذا العصر أنه يقرأ القرآن وهو بعد أن ينتهي من قراءته يتسول به على المقابر، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، ويقرأه في المآتم ويقرأه في مواطن الشرك. انظروا إلى أي حد وصل. نحن نستخدم من فضل القرآن خاصة في لا، هو المقصود، المقصود ليس الذي يقدم لأنه يحسن الصوت ويقرأ، لا هو يقرأ لكنه هل هو فاسق مرتكب للمحرمات؟ لا لك، خلاص إن شاء الله أنه هو الكلام يا مشايخ في الذين يأخذون القرآن لعرض من أعراض الدنيا، يتقوت القرآن بالعلم، مثل بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وهم في كنائسهم ينشرون الشرك باسم الكنيسة واسم الدين، وهذا نسأل الله العفو والعافية، زلة العالم خطيرة، والعالم إذا فسد أفسد أمما خلفه، وخصوصا إذا تلبس بالعلم والقرآن هنا. لا ليس من معنى ذلك من يأخذ على تحفيظ القرآن أو تعليمه أجرا، وإنما إذا كان يأخذ أجرا ليس للقراءة، وإنما يأخذ لأنه أوقف هذا الوقت لتحفيظ القرآن، لكنه هو يتقرب إلى الله في أصل دعوته، لكنه لأنه أوقف هذا الوقت وشغله لتعليم أطفال المسلمين فإنه حينئذ يأخذ على هذا الوقت، فإن ذلك من أفضل ما أخذ عليه. نعم. باب ذم التفقه لغير العبادة. عن الأوزاعي قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. عن وهب بن منبه قال: قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل: أتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، ولا تعينونهم برفع الخناصر، تطولون الصلاة وتبيضون الثياب، وتغتصبون مال اليتيم والأرملة، بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. صلى الله عليه وسلم. هذه الصور من أحوال من أضاع دينه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فروينا، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. عن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. عن معروف ابن بيوت: الجدل كثرة الكلام من غير عمل، والمناظرة في مسائل ليست من المسائل التي ينبني عليها علم ولا عمل، فهذه كرهها السلف. ومن ذلك كثرة الجدال مثلا في نوع الشجر التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولون كلب أصحاب الكهف، ومكان الكهف، وموطن الرقيب، ومكان الجودي. لو نظرت إلى كثير من المسائل التي ربما يناظر فيها كثير من الناس، هل ينبني عليها عمل؟ ولذلك عدوها من الأغلوطات التي ليست من العلم، ولا يصح كثرة النقاش والجدال فيها، ولا كذلك الغلوطات التي لم تقع. كل هذه يتنزع عنها طالب العلم ويشتغل في العلم الذي ينبني عليه عمل. إينا. المجادلة لأهل الكتاب هذا نوع آخر، وهي المناظرة لبيان الحق، وهذه طريقة القرآن، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل قومه ونظر قومه، وهذه كلها في بيان الحق وإظهاره. عن معروف بن فيروز الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: دخلت على زفر وقد غررت نفسه في صدره، فرفع رأسه إلي فقال لي: يا أبا نعيم، وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. أي أننا أكثرنا من العبادة والعمل بالعلم، فإننا حفظنا كثير من النصوص في فضائل كثير من الأعمال، ولكننا لم نشتغل بتطبيق ذلك والعمل به. نعم. باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. عن عائذ الله قال: الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. عن خالد بن الحارث الهجيمي قال: قيل لابن شبرمة: حدث تؤجر، فأنشأ يقول: يمنون الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي، قال: فالتفت إليهم فقال: كم حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: سمعت الفضيل يقول: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليس عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، أما والله لو علمت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك متى تشبع. مثال جميل. عن عبيد الله بن عمر القواريري قال: رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له: أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى هاهنا، يعني الحديث. عن خالد بن خداش قال للفضيل: تأتي سفيان؟ قلت: نعم. قال: نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث. لاحظوا، هذا على ما ذكرناه سابقا من ذمي بعض أهل البدع لطلب الحديث والاشتغال به، ولذلك هذه الروايات التي قلنا فيها مما يؤخذ على ذكرها هنا، ولو كانت في نفس السياق لكنها هي مذكورة من أجل ذم طلب العلم واشتغال بالحديث على وجه الخصوص. عن ابن عيينة قال: لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. عن الغلابي قال: سأل رجل ابن عيينة عن إسنادي حديث، قال: ما تصنع بإسنادي؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. عن أبي زيد عمر بن شبة قال: حدثني خلاد ابن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد إذا ذكر خلاد وصف جلالته ونبله وقال: كان من الجبال الرواسي نبلا. قال: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بإصبعه ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. عن نعيم يعني ابن حماد قال: سألت ابن عيينة أو سأله إنسان: من العالم؟ قال: الذي يعطي كل حديث حقه. قال سفيان الثوري: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا، لا بل منها هنا، وأشار إلى الكف ثم أشار إلى المنكب، قال: لا بل منها هنا. قال سفيان الثوري: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل. قال شعيب ابن حرب: سمعت سفيان وأرسل إليه فقال: حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. قال: وسمعت سفيان يقول: يدنسون ثيابهم ثم يقولون: تعالوا اغسلوها. يعني أنهم يشتغلون بالخطايا والآثام التي يخالفون فيها ما سمعوا وحفظوا من أحاديث رسول الله.